أقل ترتاح وتسهلوا. ولحظه أمسلها لكم أنا واستنى هنا. طيب يلا بينا. اتفضل. لكن الصور والباب دول ايه؟ انت كتير السؤال ليه؟ اتفضلوا ادي الباب. بس يعني ال ما تخافش خش. الله وتر اخر خش. ايه طب بس حاسي انا حستناكوا هنا وعايا لحسنا. بس وادي الباب. ابو بصير شايف يا مولاي السلطان؟ ايه الحكاية يا وزير؟ ده مولاي بستان كبير. منين؟ هي صحرا يبقى فيها بس فيل؟ مش فاهم انا. وايه حكاية القزم ده اللي ظهر لنا واللي خلانا ندخل هنا؟ مش ممكن يكون بني ادم زينا. ضقلت جسمه وكلامه وشكله ودقنه اللي اطول منه. مش فاهم القزم ده ايه وخلانا ندخل هنا ليه؟ وايه الجنينه دي الاخرى؟ على كل حال هنا احسن من بره. احسن منين يا حسره؟ مش احسن ما كنا نتوه في الصحراء؟ على الاقل هنا مش هنموت من العطش والجوع يا مولانا، ويمكن نلاقي طريقنا ولا دليل يهدينا. البستان احنا لسه عرفنا البستان ده ايه وفيه ايه؟ تعال اما نجول فيه ونشوف الحكاية ايه. تعال. اتفضل يا مولانا. يا سلام، شوف جمال البستان. دي حاجة ما شفتهاش عين. فيه بالجمال ده بساتين. شوف الاطيار فوق الاشجار بتسبح للواحد القهار. اللي دهشني ومحيرني لغاية دلوقتي ازاي يوجد البستان ده بالظبط؟ ازاي بستان زي ده يوجد في مكان زي ده؟ قول انت ازاي ما خدناش بالنا الا لما القزم قصير ورهولنا؟ والبستان ده مالوش اصحاب؟ وهو فيه بستان له سور وباب ويبقى من غير اصحاب؟ امال اللي عمل السور والباب ده مين؟ طيب هما فين؟ ادي احنا ماشيين. ها؟ ايه ده؟ خوف؟ تعالى يا ورا الشجرة. ليه؟ تخبى ليه؟ احنا عارفين دول ايه؟ ها؟ الله. شوف يا مولانا. دي غزالة جميلة. شوف انت اللي بيجري وراها. يا خبر. مولاي السلطان. دي حية وتعبان، بيجري وراها في البستان. هيحصلوها. حصلوها. بيهجموا عليها. السهم معانا؟ سهمك يا مولانا. اضرب. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. شوف يا مولانا السلطان، انا قتلت الحيه وتقتلت الثعبان، لكن الله الغزاله يا مولانا جاي علينا. الغزاله الغزاله بقت صبيه، انقلبت صبيه. انا مش مصدق عينيا. السلام والتحية. انت مش كنت غزالة دلوقتي؟ ما انتوا ما تعرفوش حكايتي. حكايتك ايه؟ والحية وتعمل ايه؟ وبيجري وراكي ليه؟ اصل الحية دي بتجري ورايا من زمان. ليه؟ علشان اتجوز التعبان. ايه؟ تتجوزي التعبان؟ وانا بكرهه، ما بحبوش. وجواز التعبين الشريعة بتاعتنا مدهوش. دي حاجة تحير. انت مين الاول؟ انا الاميرة كوثر. اميرة؟ واسمك كوثر؟ وابويا سلطان الجن الاخضر. جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافوش يا بني ادمين. الحية والتعبان اللي قتلتوهم دول شياطين ملعين، لكن احنا جن مؤمنين مش مؤذين. والنهاردة لو ما كنتوش انتوا لحقتوني كانوا اثروني، وإذا رفضت الجواز يقتلوني. انتوا بقتلوا التعبان والحية عملتوا أكبر جميل فيا. لازم أخدكم معايا، لازم أخدكم معايا. أخدكم لأبويا وأحكي له اللي حصل منكم علشان يكافئكم. إحنا مش عايزين منك غير إنك تدلينا. عايزين نرجع لبلادنا وأهالينا. بس كده. اتفضلوا. تعالى فين؟ بس تعالوا انتوا الاثنين، ادي احنا بنتكلم واحنا ماشيين. ها؟ انتوا هتخرجوا من غير ما ترد تلاقوا الشيخ عبد الموجود. مين عبد الموجود؟ اللي دلكوا عليا وبعتكم ليا تنقذوني وتقتلوا التعبان والحية. القسم القصير؟ ده خادم مصير، هتلاقوه واقف ينتظركم ومعاه خيولكم علشان يدلكوا ويديكوا اجرتكم ويوصلكم. يا ستي احنا مش عايزين اجرة، بس نخرج احنا من الصحراء. هو ده مش باب؟ ايوه، وهنفترق دلوقتي واحنا اصحاب. اتفضلوا وادي الباب. اتفضل يا مولاي. طريق السلامة، طريق السلامة. الامير منصور ابن عدن حاكم جبل العسل واللبن. اهلا وسهلا. تحية والسلام للهمام ابن الهمام مولانا السلطان صاحب بلاد ماهان. تحية مقبولة وشعور مشكور. تعال يا منصور اقعد يا ابن عمي. انا ساعة ما جاني الرسول قمت على طول. ايه الحكاية؟ ما انا قلت لك يا مولاي. لا ما تكفيش الجوابات يا منصور، قل لي ازاي ماشية الامور؟ ايه اللي حصل في جبل اللبن والعسل؟ اللي حصل وصل. ازاي؟ اقول لك يا مولاي. ايوه. احنا كنا عايشين في ارضنا كافيين خيرنا شرنا، بصينا يا مولانا لقينا الزعر نزلوا علينا وبدوا يضايقونا، قلناهم ياخدوا طرقتهم ويسيبونا، اتريهم يا مولانا عايزين يعيشوا معانا. وايه اللي يحصل لما يعيشوا معانا؟ ده كلام يقولوه النهارده بس يا مولانا، يفضلوا يترجونا ويبوسوا ايدينا ورجلينا، ولما يحطوا رجلهم يقوموا علينا. وهما يعرفوا يفتلوا حبال معانا؟ مين يضمن الظروف يا مولانا؟ ده يظهر انك متشائم منهم. انا بس ببين لك خطر وجودهم، دول ملهمش امان يا ملك الزمان، يفضلوا يتمسكنهم لما يتمكنهم، وبعدين يعملوا لنا مشاكل وفتن ويطمعوا في جبل العسل واللبن. على كل حال انا سمعت رأيك يا امير، ودي مسألة عايزة تفكير، ولازم يشترك معانا الوزير. خير. انت لسه جاي من السفر وزمانك تعبان، ومنت ارتاح دلوقت، وبعدين حنعقد الديوان علشان يكون معانا ابو بصير كمان. امرك يا ملك زمان. ابويا ابويا. ايه مالك يا عنبر؟ في ايه؟ عبد المعين جايلك. مين عبد المعين؟ اللي قابلني في البساتين. مولانا السلطان. مولانا هو السلطان؟ ابو بصير. ده شرف كبير يا مولاي. انا مش كنت تقولي انك جاي؟ انا اللي جابني النبي. هو انت السلطان يا مولاي؟ ايوه انا السلطان. روح انت يا عنبر عشان تنقل الدرس المتاخر. طبعا اذنك يا مولاي. اتفضل. انا من ساعة ما قال لي عنبر الحكاية عرفت انه قبلك انت يا مولاي. الحقيقة انا كنت عايزك في حاجة بقوم اتنين. خدامك الامين. اول حاجة بخصوص الاميرة سكر. ايوه. انا سررت جدا لما شفت عنبر، ولما سمعت كلامه سررت اكتر واكتر، وفكرت على طول في بنت سكر. مالها الاميرة السكر؟ هو رجاء مش هيتكرر. ده انت تؤمر. طيب زي ما علمت عنبر عايزك تعلم سكر. هو الكاهن الاكبر مش ماشي مع الاميرة سكر؟ او كاهن بيجيلها والوصيفة معاها، لكن انا عايزك انت اللي تعلمها. والله ده شرف كبير. بس لا لا لا لا تعتذرش يا ابو بصير، بعدين الكاهن يفعل تبقى حكاية كبيرة. يعني زهد الكاهن ولا تعليم الاميرة؟ انت شايف يا مولاي اني بقيت كبير ومتأخر. انت مش بتعلم عنبر؟ ايوه. خلاص تبقى معاه سكر. وبعدين يعني مش تعمل مجهودين، درس واحد ياخدوه الاثنين ويلعبوا مع بعض في البساتين. ربنا هو المعين. متفقين؟ متفقين، بس